خلي الأمل فكرتك مهما الألم يقويك فيك شموع دنيتك والدنيا تفرح فيك. خلي الأمل فكرتك خلي الأمل فكرتك مهما الألم يقويك I'm